بسم الله الرحمن الرحيم. فلا ليال سويا. Yeah.

الشيطان

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أو تسمع لهم ركزاً.